Book 2 49 49 الرياضة سبورت هل تمارس الرياضة؟ دن اي اوفنن؟ نعم، يجب أن أتحرك. يا Ek moet beweeg. أنا مشترك في ناد رياضي. Ek gaan na 'n sportklub. نلعب كرة القدم. Ons speel sokker. أحيانا نسبح. Ons swem af en toe. أو نركب الدراجات. Of ons ry fiets. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Daar is 'n sokkerstadion in ons stad. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Daar is 'n swembad met 'n sauna. ويوجد ملعب غولف. In a golf ball. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Wat is op die televisie? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Daar is 'n sokkerwedstryd aan die gang. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Die Duitse span speel teen die Engelse span. من سيفوز؟ Wie wen? لا أدري. Ek het geen idee. حالياً تعادل. Op die oomblik is hulle gelykop. الحكم من بلجيكا. Die skeidsregter is van België. الآن توجد ضربة جزاء. Nou is daar 'n strafskop. هدف 1-0. Goal 1-0.